القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. صباح الصباح محلى والشمس جاية معاك، صباح الصباح محلى والشمس جاية معاك، وكل شيء في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل أسرة في مصر وعلى كل التلاميذ مصر. احنا طبعا بدأنا العام الدراسي وبدأ الأطفال يذهبوا لمدارسهم والتلاميذ، وأم المصرية طبعا حياتها تغيرت وبدأ نشاطها من الصباح علشان تجهز ولادها يروحوا المدرسة. طبعا هي بتبقى أول خطوة في طريق حياته اللي هيبقى بالنسبة له يتبني عليها مستقبله. فأنا بتمنى ان طبعا في ناس كتير جدا في مدارس اجنبيه، اتمنى ان في البيت يهتموا باللغه العربيه زي اهتمامهم باللغات الاجنبيه. اتمنى كمان ان الام تخلي اولادها دايما يكون وجباتهم او تحاول يكون وجباتهم مع الاسره كلها، بحيث ان تتجمع الاسره تتكلم مع اولادها. صحيح الوقت ضيق، وخصوصا لو كانت ام موظفه، وبخصوصا بعد الانترنت كمان بقي وقت ضيق جدا مع يعني النساء والرجال في البيوت، لان بيبقى لهم وقت برضو لنفسهم ان هم يقعدوا على النت. لكن انا شايفه ان اعظم وقت ممكن تقضيه الام يكون مع ابنها او بنتها، وكذلك الاب حاولوا تقربوا منهم، حاولوا ان كنتوا تتكلموا معهم حتى لو كان كلام ليس له معنى كبير، بس اكيد بيغرس فيهم حاجة ان هم يثقوا فيكم، يتكلموا معكم، تعرفوا اخبارهم، لازم تعرفوا اصحابهم، تعرفوا هم بيفكروا ازاي، ايه الالعاب اللي هي بتشدهم. كمان ما تسيبهمش كتير جدا مع الموبايلات وعلى النت. المفروض علشان نكسب ثقة ولادنا نتكلم معهم في اي حاجة، نتكلم معهم في مدرستهم، في زميلهم، في ايه الدروس اللي هم خدوها، ندوم كتير من وقتنا، لأن أغلى حاجة نستثمر فيها وقتنا ونستثمر فيها حياتنا هم أولادنا. كل ما كانوا أولادنا قريبين مننا، كل ما كانوا واثقين فينا أكتر، كل ما كانوا ثقتهم بالمجتمع برضو أكتر، ويقدروا يكون عندهم قدرة على العطاء، ويكون عندهم قدرة على أنه يكونوا أقوياء في المستقبل. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب، وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ألو، أيوة يا نرمين. أيوة بابا، هو فين يوسف؟ يوسف؟ ما هو السواق خده يا بنت علشان يرجعولك. يوسف ما جيش لحد دلوقتي يا بابا. إيه؟ بتقولي إيه؟ مش ممكن، يوسف راح فين؟ في ايه يا اشرف؟ في ايه يا حبيبي؟ يوسف يا عمرو، يوسف لسه ما وصلش لمامته لحد دلوقتي. يا بابا الحق الحق وشوف يوسف فين، والسواق ليه ما جابهوش؟ طيب فين انت يا بنت دلوقتي؟ انا هتصرف. هتروح فين يا اشرف؟ استنى استنى، ما جاي معاك. الولد فين؟ اتكلم يا اشرف. بيه انا ما اعرفش حاجه. يعني ايه ما تعرفش حاجه؟ الولد نزل عشان يركب معاك العربيه وتوصله لمامته. الولد ما نزلش وما شفتوش. ده انا هوديك في 60 داهيه. يوسف فين؟ اتكلم. يوسف يا بيه سيبني، والله ما شفت الولد خالص. يا ابني قول لنا ايه اللي حصل. اشرف بيه كلمني عشان الولد. وقلت لك ان الولد نازل ولا لا؟ حصل، والولد ما جاش. طيب ليه ما كلمتش الاستاذ اشرف وقلت له ان الولد ما نزلش؟ عشان في واحده جت قالت لي يوسف هيكمل اكله ونازل بعدين شويه. مين دي وازاي تسمع كلامها؟ ما اعرفهاش والله، انا بحسبها تبعكم. هو اي حد يقول لك حاجه تصدقه؟ الولد اتخطف يا عمرو. اتخطف؟ لا لا لا لا، اتخطف يعني ايه يا اشرف؟ ومين اللي خطفه يعني؟ يوسف، يوسف يا يوسف. ايه دلوقتي اعمل ايه واتصرف ازاي؟ يوسف يا ابني، ابني ضاع خلاص. يا ترى انت فين يا يوسف؟ يا ترى انت فين يا ابني؟ اهدي يا نرمين يا بنتي، يوسف هيرجع ان شاء الله. هيرجع ازاي يا بابا؟ يوسف ابني راح. يا ترى عامل ايه دلوقتي؟ يا عيني انا خايف عليه قوي يا بابا. يا ابني يا ترى رحت فين يا حبيبي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تاكد اني مش هسكت، هقلب الدنيا كلها وارجع يوسف. انا مش مصدق اللي حصل ده يا دكتور فريد. للاسف الولد اتخطف. اما ده معفن، مش جايز يكون راح هنا ولا هنا؟ مفيش احتمالات. يعني ايه؟ جده اشرف يا ما جاله تهديدات كتير قبل كده. طب وكل ده ليه؟ اشرف عمل ايه؟ اشرف دخل عش الدبابير. عش الدبابير؟ طب هو ماله؟ مفيش ماله، في دنيا جديدة ولازم نقضي على الفساد اللي فيها وعلى الناس اللي ما عندهمش ضمير. طيب ويوسف؟ يوسف هيرجع ان شاء الله، مش هيقدروا يعملوا فيه حاجة. هما مين؟ هو أشرف عارفهم وهيجيبهم. يا رب يا رب يا دكتور فريد. حبيبي حبيبي يا يوسف، يا ترى يا ترى انت فين يا يوسف؟ يا ترى انت فين يا حبيبي؟ عمرو انت لازم تقف جنبي. انا معاك يا اشرف، انا معاك. ده لو شادي ابني عارف ان ابنه اتخطب هيموت فيها. لا ما تقولوش، كفاية اللي هو فيه. طب قولي يا اشرف هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك هنعمل ايه. عزيزتي المستمعة، حول أهمية السعي نحو التعليم والثقافة وضرورة تربية الأبناء على حب التعلم منذ الصغر، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا. دكتورة نسرين أهلا بحضرتك معنا، منورانا. أهلا وسهلا. دكتورة نسرين، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن سلوك إيجابي له تأثير كبير جدا على المجتمع. بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن السعي نحو التعليم والثقافة. خليني أقول لحضرتك أن المجتمعات دائما وأبدا تنهض بالتعليم، والتعليم يعني أهميته مش أن أنا يكون معايا شهادة بقدر أن أنا يكون عندي الوعي الكافي والمعرفة الكافية بحقوقي يعني. وده أستاذة هبة بيمنع الاستغلال ويمنع يعني أن في حد من الممكن أنه خلينا نكلمها كده بالبلدي يضحك على حد تاني ويستغله ويبتدي ان هو يورطه في بعض الاعمال اللي ممكن تخليه يكون في مآزق اجتماعية، ليس شرطا في مآزق امنية ولكن في مآزق اجتماعية نتيجة عدم المعرفة وعدم التعليم وعدم الوعي. يعني ممكن في ناس كتيرة جدا احنا بنشوفهم انه ما بيبقاش عارف انه له حق نتيجة أنه مش عارف يقرأ ولا يكتب. فالسعي نحو التعليم مسألة غاية في الأهمية. خلي بالك أن احنا دلوقتي في مجتمع أصبح العملية التعليمية فيه متسارعة ومتنوعة ومتغيرة، فلازم نلحق يعني نواكب يعني بالضبط نواكب هذه التغيرات، وأن مقدار تقدم الأمم بيقاس أيضا بتعليم الأفراد وبانخفاض نسبة الأمية فيها. فده الحقيقة مهم جدا ان احنا نسعى تجاه هذا الهدف. مسألة الاخرى، وخلينا احنا دلوقتي في مرحلة الشائعات كل يوم في ازدياد، وبتستغل ان في ممكن ناس مش ما بتعرفش توصل للمعلومة، وبتستغل ان الناس ممكن يكون عندها معتقدات خاطئة، وبالتالي انها تستغل هذه المسألة نتيجة عدم التعليم وعدم السعي نحو الثقافة وتثقيف الذات. دي مسألة مهمة جدا. وبس مش كمان ان التعليم شيء مهم للمعرفة، كمان علشان يعمل نقلة نوعية في حياة الانسان. انا لما اتعلم هقدر ان انا احدد نمط حياتي، يعني هسعى ان انا مثلا ابقى عارف عن مشروع معين، هيكون في نوع من التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي في إطار المشروعات وفي إطار المبادرات الدولة الحقيقة بتسعى إليها. فده شيء مهم للغاية علشان الإنسان يعمل نقلة نوعية في حياته. التعليم والثقافة والمواكبة زي ما حضرتك ذكرتي أكيد كمان يساعد على بناء شخصية متوازنة، شخصية قوية، تستطيع المرأة المثقفة التي تواكب باستمرار تربية الأبناء تربية سليمة. ده حقيقي، يعني وخاصة ان احنا وفقا للإحصاءات اللي بتطلع بتشير الى ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث اكتر من الذكور، وبالتالي اذا سعت المرأة الى تعليم ذاتها ورفع قدراتها، وتستطيع ان هي على فكرة من خلال تعليمها انها تبني شخصيتها وشخصية ابنائها، وتكون قادرة على بناء أسرتها. يعني لما تكون متعلمة هتلاقي فرص عمل أكتر، هتقدر إنها ممكن حتى تعمل مشروعات خاصة بيها، تبقى عارفة فين الأماكن اللي ممكن إنها تلجأ ليها لعمل هذه المشروعات، تسوق مشروعها فين، إن هي تحاول إنها تبني قدراتها من خلال برضو بعض الأماكن مش هتقدر تعرفها إلا إذا كان عندها القدرة على التعليم والتثقيف. هتحاول إنها تكون بالأسرة مشكلات خاصة بالمجتمع المحيط، وبالتالي تمكين المرأة من خلال تعليمها وتثقيفها هو تمكين للمجتمع. والآن مع تصبيحة تقدمها الفنانة عفاف رشاد. يا صباح الفل والياسمين على أحلى بشر الاسمين، سوا بسمة بهوى نسمة وبين بعضها متقسمة محبة وود للعالمين. يا صباح الفل صباح الفل صباح الفل والياسمين. صباح الخير والمحبة والكرم والإنسانية. أنا بضحك قال. قال على رأي المثل شر البالية ما يضحك. تفتكروا إيه البلوة اللي ضحكتني؟ الأستاذ نعكش جوز صديقتي نعمات، هي مطلعة على جوزها اسم نعكش، لما بتشتكي منه بتقولي يا على اللي عمله نعكش النهاردة، ولما بتكون مبسوطة منه تقولي النهاردة جات اللحظة الحلوة النادرة من أشروف جوزي. في اللحظة الحلوة فيها أشروفة اللي هو أشرف جوزها، وما فيش نعكش خالص. نقول يا رب يكتر من الأوقات الحلوة النعمات صديقتي وحبيبتي. وخلونا نرجع شوية للحظات الكتيرة اللي هي بتشتكي فيها من جوزها أشرف لما تكون أوقات حلوة، ونعكش لما تكون أوقات كلها إزعاج. إيه ده؟ الصوت ده لما بيبقى جاي يبقى من شقة نعكش وحرمه، بيكون الصوت ده عندهم في قمة النعكشة والإزعاج. نهدى احنا بقى شوية ونحس بالراحة، الراحة اللي بنتمناها النعمات المطحونة الغلبانة اللي مشكلتها في الحياة إهمال جوزها. هي بترتب وبتوضب وهو بينعكش وبيبعزق. في كل يوم الصبح لما بيقوم يغير ويلبس علشان يروح شغله تلاقيه رامي البيجامة في حتة، والشراب اللي مش عايزه بيطوحه. مرة تلاقي فرد الشراب لزق في الشباك، ومرة تلاقي فرد الشراب في براحة السقف. على العموم نعمات حبيبتي حرم الأستاذ نعكش أخدنا سوا أنا وهي قهوة الصبح، وأنا حاولت يعني أخليها تتحمل الأوقات اللي فيها إزعاج، يعني عشان ما تتعبش أعصابها أكتر من كده. لكن هي قالت لي إنها خلاص ما بقتش قادرة تستحمل. يا ترى إيه اللي هي مش قادرة تستحمله يا عفاف؟ قالت لي الفوضى. الفوضى بتاعت أشرف. أنا شقتي بتبقى زي الفل، بيهمني إنها تبقى مترتبة ومتنظمة وشكلها جميل. يا ريتك تكون سمعنا يا كل نعكش يا فندي، وتتعلم بقى تكون محب للنظام والترتيب، وتبعد عن النعكشة والإهمال اللي ملوش أي لازمة. وصباحكم جميل وتصبيحة من غير نعكشة. تصبيحة مع تحية فتحي عبد الله نسرين لطفي. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور محمد صيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السنة والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتور، الاضطرابات الهضمية بتكون أسبابها إيه؟ والله هو الاضطرابات الهضمية بنقسمها الأول لاضطرابات النص اللي فوق واضطرابات النص اللي تحت. يعني الجهاز الهضمي بنبدأ نتكلم فيه على اضطرابات المريء، ثم اضطرابات المعدة، ثم اضطرابات الأمعاء، القولون، ثم الاضطرابات اللي بتحصل في المستقيم والقناة الشرجية. مثلا من ضمن الاضطرابات المريء الالتهابات اللي بتبقى موجودة في المريء. في بعض الناس عندها ضيق في المريء، في بعض الناس عندها ارتجاع في المريء. المعدة نفس الكلام، سواء إذا كان الارتجاع أو إذا كانت الالتهابات اللي موجودة، كل ده بيعمل اضطراب في النص الفوقاني من الجهاز الهضمي. ممكن يا دكتور يكون بداية التهاب المريء بيصل إلى باقي أعضاء الجهاز الهضمي؟ والله هو لما بيبقى الالتهاب شديد والحالة بتطول كتير جدا من الحالات، طبعا بيبقى عندها مشكلة، لأن هي السكة واحدة والميكروب طبعا ما فيش حاجة بتوقفه. طالما ما فيش علاج مناسب أو العيان ما زارش الطبيب المختص أو ما عملش المناسب عشان الحالة تبقى أفضل، ممكن طبعا الالتهاب ينتقل في حاجة اسمها الاسندنج انفكشن، الالتهابات الصعدة، اللي هو الالتهاب اللي بيبقى مثلا في المعدة بيروح للمريء، الالتهاب اللي في القولون ممكن يروح للإثنى عشر والأمعاء الدقيقة. يعني الالتهابات طبعا بالميكروب بيتحرك، ما هوش ثابت. هل ليه سبب معين يا دكتور؟ الاضطرابات اسبابها كتير مش جدا، لكن خارج العضو النفسي يا دكتور، مثلا طريقه الاكل، التوتر. طريقه الاكل، ما هو صحه الجهاز الهضمي في الاكل. يعني اي جهاز موجود عندنا في الجسم، اي جهاز بره حتى بنستخدمه غير جسم الانسان، بيتأثر بالطريقة اللي بنستخدمه بيها. هل هو بيستخدم بطريقة مناسبة ولا بيستخدم بطريقة غير مناسبة؟ فمثلا لو احنا مثلا بنستخدم ركبتنا بطريقة غير مناسبة، بعد فترة كبيرة بتحصل مشاكل للركبة. لو بنستخدم جهاز الهضمي بطريقة غير مناسبة وبناكل أكل غير صحي، بنتحول إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. فطبعا طريقة الأكل هي العامل الأساسي في اضطرابات الجهاز الهضمي. أيضا يا دكتور، هناك أمراض أخرى أو أدوية لأمراض أخرى يعني مرتبطة بالإصابة بالاضطرابات الهضمية؟ طبعا معظم الأدوية اللي بتتاخد، وخصوصا مثلا الأدوية اللي بتعالج أمراض العظام أو مسكنات الكتير، بتؤثر طبعا بشكل مباشر وغير مباشر على الجهاز الهضمي. يعني الناس كلها حتى العادية عارفة أن المسكنات الكتير وأدوية العظم بتتعب المعدة، التهابات المعدة واضطرابات المعدة، وبعض الأحيان بتوصل لقرحة في المعدة. فطبعا الأدوية الكتير وسوء استخدام الأدوية والإفراط منها بدون استشارة طبية بتؤثر طبعا على صحة الجهاز الهضمي. دكتور، هل الاضطرابات الهضمية لها سن معين؟ هو بيبقى ملوش سن معين، ولكن هو بيزيد احتمالية حدوثه في السن الكبير. يعني هنقول مثلا أواخر الثلاثينات فيما فوق بتبدأ تظهر الحاجات اللي كانتش بتظهر زمان. يعني كان الواحد مثلا المريض لو كان هو عنده 20-25 سنة بيأكل نوعيات معينة من الأكل، بتطلع مثلا غازات أكتر أو بتعمل التهابات في بعض الأحيان، وما كانش بيحس بحاجة لأنه الجهاز الهضمي بيبقى مازال لسه بصحته. مع التقدم في السن والإرهاق اللي بيتحط على الجهاز الهضمي في السنين اللي بتبقى فاتت للعيانين اللي دايما ما بياخدوش بالهم في نوعية الأكل أو بيأكل أي حاجة والسلام، لا بتحصل طبعا تأثير على الجهاز الهضمي من نوعية الأكل. التدخين يا دكتور بيكون عامل من العوامل؟ التدخين من أهم العوامل، لأن التدخين بيأثر على الجهاز الهضمي في أكتر من صورة. يعني لو قلنا أنه هو بيزود اضطرابات الجهاز الهضمي بيحصل، لو قلنا أنه هو من عوامل مؤدية للأورام والسرطانات هنقول أنه هو طبعا، لو قلنا أنه هو من العوامل المؤثرة على الجينات المؤثرة على الجهاز الهضمي فعلا بيحصل، ولو قلنا أنه هو من العوامل المؤثرة والمسببة لقرحة المعدة والإثنى عشر فعلا بيحصل. فالتدخين بصراحة يعني ده مدمر لكل الوظائف بتاعت الجهاز الهضمي، ووظائف كتير جدا في الجسم بيأثر عليها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أنه يدخل في حاجة تانية تعمل مشكلة في مكان تاني. الأسنان وسلامة الأسنان يا دكتور؟ سلامة الأسنان مهمة جدا طبعا، لأن دي بداية الطريق، بداية الجهاز الهضمي بتبدأ بالفم. الاهتمام بالأسنان واللسة والاهتمام بصحة اللسان وتجويف الفم مهم جدا، لأن في حدوث فطريات كتير جدا من العيانين بيتعبوا، وكتير جدا بينتقل الفطر دوت للبلعوم، كتير جدا بيحصل أن أمراض اللسة تأثر على المريء. فطبعا الأسنان والتجويف الفم بكل ما يحتويه من الحاجات المهمة جدا في سلامة الجهاز الهضمي. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي، والنهاردة هقدم لكم طريقة رز بالبطاطس. نشوف المقادير. هتجيبي حبتين بطاطس مقطعة مكعبات وتحمريها، يبقى حبتين بطاطس مكعبات محمرة، كوبايتين رز مصري أو بسمتي زي ما انت عاوزة، بصلة متوسطة مبشورة، معلقة كبيرة ثوم مفروم، ربع كيلو لحم مفروم، نص معلقة صغيرة حبهان بودرة، نص معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة بهارات، نص معلقة صغيرة قرفة، 3 معالق كبار من صلصة الطماطم، 3 كوباية مرقة، ونص كوب زيت. وللتزيين خليط من الكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم. هنقول الطريقة. قطعي البطاطس مكعبات وحمريها، كنيها على جنب، اغسلي الرز وسيبيه 5 دقايق في حلة على النار. هناخد زيت تحمير البطاطس، هنضيف البصل ونصفره، وبعدين نحط اللحمة المفرومة والثوم والصلصة والتوابل، ونسيب الخليط لحد ما يختلط ويتسبك وتنضج اللحمة. هنضيف الرز المغسول والبطاطس المحمرة المكعبات، ونقلب نقلب نقلب شوية، وبعدين المرقة، ونسيبه على نار عالية لحد ما يبتدي يتشرب. نهدي النار ونحط تحته صاجة ونسيبه يستوي تماما، يتغرف في طبق التقديم وتزوقيه بالبقدونس والكزبرة الخضر. قد ايه الطبق ده جميل، وده يعتبر 1 في 3، يعني طبق واحد بثلاث مكونات، الرز البطاطس اللحم المفروم بالصلصة. لكم ايه، صبحوا بالخير. وهذه رسالة للمرأة المصرية. صباح الخير على عظيمات مصر. كتير بيشوفوا ان المرأة العاملة بتواجه بين التوفيق ما بين عملها ومتابعة اولادها في الدراسة وادارة شؤون منزلها، ودايما في لوم بيتم القائه على عاتق المرأة العاملة ان هي لو كانت مجتهدة في عملها ستقصر في حق اولادها، والعكس صحيح. بس انا عايز اقول ان اللوم ده ظالم، او التشخيص ده ظالم جدا، لأن المرأة العاملة عندها طاقة وقدرة إن هي تنجز كل الأعمال بنجاح وتوازن، وده الهدف اللي هي بتحاول توصله طول الوقت. عشان كده إن هي يعني في ضغط نفسي كبير جدا بتتعرض ليه المرأة العاملة عشان تحقق هذا التوازن. وحقيقي برضو ان المرأة المصرية اوجدت فن ادارة الوقت، وده كحل للمشكلة الخاصة ما بين ازاي ان احنا نقسم اوقاتنا بالشكل الصحيح. ودي مش وليد اليوم، لا، احنا كلنا تربينا وكانت امهاتنا او اغلبنا امهاتنا كانوا عاملات، حتى لو كان رباط منزل بس كان عندهم قدرة انهم يوفقوا ما بين العمل لو بيعملوا وما بين الدراسة وما بين البيت وما بين شؤون الأولاد. حقيقي كان عندهم تنظيم وتوفيق ما بين كل المسؤوليات اللي عليهم. بالتالي احنا كبرنا على ده، ان احنا بنخصص كل وقت في يومنا لإنجاز إلزام معين أو مسؤولية معينة، مع تربية أولادنا على ضرورة المشاركة والمسؤولية الأسرية. يعني زي ما نقول لهم زي ما انتوا ليكوا عندنا التزامات، انتوا كمان عليكوا التزامات لازم تنجزوها، ويكون في مشاركة أسرية. ده هيحقق التوازن والتكافؤ ما بين الأسرة، وهنحقق بيه النجاح وهنحقق بيه الاستقرار الأسري، وهيكون النجاح للأب والأم والأولاد. وعايزة أقول للمرأة العاملة إن في نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالها منها، وإن أنت بتنظمي وقتك وبتقسمي التزامات اليوم، أنت من حقك ولو ساعة تقضيها في راحة مع النفس زي ما بنقول. أنت محتاجة ساعة تستعيدي بيها نشاطك في حاجة أنت بتحبيها علشان تقدري تكملي وتوصلي الإنجازات والنجاح بتاعك. ما ينفعش خالص تبقي على طول في ضغط نفسي وعصبي، لا، زي ما احنا بنقول احنا نقسمنا كل التزاماتنا خلال اليوم ساعة واحدة بس خليها ليكي، اعملي فيها حاجة بتحبيها، ارتاحي فيها من كل المسؤوليات اللي عليكي، هتفرق معاكي جدا عشان نقدر نواصل وننجح ونوفي التزاماتنا تجاه أنفسنا وأولادنا. منار السيد، مساعد رئيس تحرير مجلة حواء. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر للسيد محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.